هلل الخير ونادى وانت يا جيل المنادى فلتجب دعوة خير ليس منا من توانا. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. يا رجال الحق هذا أهلا أهلا يا كرام إلى نغمي السلام. أهلا أهلا يا كرام نحب هذا المقام من فرقة الخير يسمو روحانا نحو لقاكم. من فرقة الخير يسمو روحانا نحو لقاكم. ألف مليون من تحايا إلى نغم السلام. ألا نعلم يا كرام نرب هذا المقام. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. يا رجال الحق هذا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. إخوة الإسلام هيا نصنعوا مجدا غداكم. إخوة الإسلام هيا نصنعوا مجدا غداكم. في دروب الحق فامضوا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. يا رجال الحق هذا أهلا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. هلل الخير ونادى وانت يا جيل المنادى. هلل الخير ونادى وانت يا جيل المنادى. فلتجب دعوة خير بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. يا رجال الحق هذا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. وسيغدو دين ربي حكما فينا وحاكم. وسيغدو دين ربي حكما فينا وحاكم. وبهذا الدين جيل أهلا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا كرام نرب هذا المقام. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. أهلنا أهلا يا صحابي تقانا شوقا لقاكم. يا رجال الحق هذا أهلا أهلا يا كرام بين نغم السلام. أهلا أهلا يا ضيفا في المجد نرسو نرسم الخير معالم عنك شعبي سوف نمحو ما تبقى منا ظالم أهلا أهلا يا كرام قيل الغالي السلام أهلا أهلا يا صحابي لقانا شوقا لقاكم أهلا أهلا يا صحابي لقانا شوقا لقاكم يا رجال الحق هذا منكم الخير شاداكم أهلا أهلا يا كرام بين أنغام السلام هذا المقام من رباه.